من كلمات سريعه لذوي الالباب ان ينظروا في القول الى قائله، ان كان وليا فهو الولاء وان حسن، وان كان عدوا فهو البلاء وان حسن. الكلام ده منقول من كتاب احكام صنعة الكلام للكلاعي، معلش. فاسمعي يا شباب، اننا الذي ينبغي ان نفهم الكلام، يقول الامام السكري: فكثيرا ما رايت من يسمع لفظه فيفهمها على غير وجهها، فيغير على الكتاب والمؤلف ومن حاصره واستنى بسنته، مع ان المؤلف لم يرد ذلك الوجه الذي وصل اليه ذلك الرجل. فاذا كان الرجل ثقة مسهولا له بالايمان والاستقامة، فلا ينبغي ان يحمل كلامه والفاظ كتاباته على غير ما تعود منه، بل ينبغي التأويل الصالح وحسن الظن الواجب به وبأمثاله. ليس شيء انفع لمن لا يدري مدلول الالفاظ من ان يسيء الظن بنفسه وان يرجع الى غيره. ليس في الدنيا محسوب الا وهو محتاج الى تفكير وزيادة علم، والمستعين بغيره ابدا على خير. ولذلك ينبغي ان نفهم مدلولات الالفاظ، فان فهم الالفاظ على وجه الخطأ هذا هو الذي يسيء ويفسد. القاعدة الخامسة: ان لا يجرح من لا يحتاج الى جرحه. ينبغي على المسلم حفظ لسانه وصيانة جارحته عن اعراض المسلمين، فليس على المسلم بحفيظ، ليس على المسلمين بمسيطر ولا جبار. انك لا تهدي من احببت، ولكن الله بيد من يشاء، وليست وظيفتنا الحكم على الناس، انما وظيفتنا دعوة الناس للهداية. القاعدة السادسة: عدم الاكتفاء بنقل الجرح فقط في من وجد فيه الجرح والتعديل. يسألوك عن جماعة التبليغ، تقول لك طيبين ويحسبهم مخلصين وفي الدعوة الى الله مجتهدين، احسن الناس سمكا وهديا وادبا، وانت طيب في الدعوة الى الله، ولكنهم على بدعة. اذا لما تيجي تنقل تنقل ايه؟ فين الكوتش؟ ما كنتش داخلين انت المفتاح، ما قلتش. بيقول له الناس ايه؟ طيبين ومجتهدين ونفقين واحسن الناس سمكا وانفق الناس في الدعوة، ولكن عندهم بعض البدع. يبقى لا ينقل الجرح وحده، وانما ينقل الجرح لايه؟ التعديل. يسألوني عن فلان يجوزه؟ قلت له هو اخي طيب بس من اهل الدنيا. وهو يقول ده بيقول عليك انك من اهل الدنيا. لا انا قلت كده، انا قلت ان هو ايه؟ طيب ومن اهل الدنيا منسجل بالدنيا. يبقى ينقل الجرح لايه؟ والتعديل الاثنين مع بعض. القاعدة السابعة: الحذر من حسن الهيئة. فحسن الهيئة مما يشترك فيه العدل والمدروح. لابد ان نتحرى ايها الاخوة، فلا نقبل الامور بالمنظر، بل نحكم على الافعال والمواقف، ونحكم على الاقوال والافعال والمواقف على موجب الحق والعدل، لا نغتر بالمظهر ولا بالسائل. مش عشان هو اخذ لحية يبقى خلاص، لا. قلنا يا ما ناس النهارده اخفت لحاها وليست من الدين في كوي، مش كل منقبه بقت اخت. يا ما النساء خطت وجهها وهي ليست من الالتزام في شيء فيه. لابد ان احنا نقول كده ونصرح قبل ان يطعن بهم وبهن علينا. فليس احدا بمظهره يدفع على الاسلام، ليس انسان نعظمه لمجرد هيئته ولباسه واظهاره للسنة والتزين بها. لا، لا نضع انسان لمجرد ان منظره وسوء هيئته وعدم تحريه للسنة. بالطبع في كل حديث فاجر مجرم فاجر، لا. ومش كل مجتهد ولي من أولياء الصالحين. نحن نقول وإن كان حلق السنة حلق اللحية حرام وتركها والإدمان الحلق والمداومة حرام، ولكن مع ذلك في من يحلقون لحاهم أتقياء. أنت لا تدري، ليس كل عذر يذكر. فالشاهد مش واضحنا، ولكن نقول أنه ليس الحكم على الأشخاص بالمظهر. قال الله عن المنافقين وإذا رأيتهم تحسبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوله. فالمظهر ليس شرطا. القاعدة الثامنة، شرط جواز الجرح عدم قصد التحقير. قصة لنا قلت قبل كده أن تاج الدين السبكي، قال تاج الدين السبكي ابن تقي الدين السبكي الاثنين من أئمة الشافعية، قال كنت جالسا بدليل في دارنا، الدليل اللي هو مدخل البيت، فأقبل كلب فقلت اخسأ كلب ابن كلب. دخل عليه كلب فقال له ايه؟ اسمي كلب ابن كلب. قال فنهرني فزجرني والدي من داخل البيت. ابو حامد زحمنا وضوء اخرج جوارك اي الالم. زجرني والدي من الداخل. فقلت سبحان الله اليس هو كلب ابن كلب؟ قال له غلطت فيه، هو كلب ابن كلب؟ فقال شرط الجواز عدم قصد التحقير. قلت وهذه فائده، شرط الجواز عدم قصد التحقير. فلان مشهور ان اسمه كذا الاعرج، مشهور بكده لما يجي حد يسال عنه من حد يدل لك عليه لما تقول انه فلان الاعرج مثلا يعني. بس قول هل ينفع على قصد التحقير لو سيد غيبه؟ اما اذا قلتها على وجه التعريف فليست بغيبه، واضح؟ وكذلك في كل الامور، انك لما تيجي تتكلم على جماعه من الجماعات او على دعوه من الدعوات او على شخص من الشخص من الاشخاص او على اخر من الاخوه، ما يبقاش افضل تحقيره وتهويله من فهمه وايذائه، وانما يبقى افضل نصر الدين وبيان الحق. واضح؟ لو يكون قصدك في انتصار النفس وان ترفع نفسك عليه تنزل لكي ترتفع، فاذا فعلت فانك اذا من الاثمين، من الاثمين. نعم اخوتي، نكتفي على هذا المقدار بما ذكرناه من تحميق اواصر روح الاخوه. ذكرنا عنصرين اثنين، العنصر الاول حسن الظن وقبول الظاهر، لان الظاهر والله يتولى الشرائط. الثاني الاغضاء وعدم الاستخفاف. ثم ذكرنا ثمان قواعد في الجرح والتعديل. نسال الله ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يجعل ما علمنا حجه لنا لا علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، واقم الصلاه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ولست منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله، هذا هو اللقاء الثاني في تدعيم صفح الأخوة. نسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصرف من بيننا نزغات الشيطان. اللهم اصرف من بيننا نزغات شياطين الإنس والجن. وكان أول عامل ذكرناه من عوامل لتوثيق أواصر الأخوة حسن الظن وقبول الظاهر. يقول ابن الدرداء الصحابي الكبير حكيم محمد رضي الله عنه: معاتبة الحق خير لك من كعبه ومهما لأخيك كله، أعط أخاك ومن له ولا تطف فيه حاسدا فتكون مثباتا، ومن يأتيك الموت فيكفيك فقده، وكيف تبكي بعد الموت وفي حياتي ما كنت أديت حقه. نعم، هكذا يكون التعامل بحسن الظن بأخيك وقبول الظاهر منه. حسن الظن في كلمة قالها تحتمل وجوها تحملها على أحسن الوجوه. حسن الظن في تقرب يحتمل جنونا تضر فيه الخير. يحسن الظن بنفسه في أخيك وتسيء الظن بنفسه، كما قال بعض العلماء: ينبغي للإنسان أن تكون له مثقالتان. ينبغي للإنسان أن يكون لكل مسلم مثقالتان، مرآة يرى فيها عيوب نفسه، ومرآة يرى فيها محاسن غيره، يرى فيها محاسن غيره. فالإنسان أن يدرك إذا أحسن الظن بنفسه وأساء الظن بالآخرين فلن ينفع له الأمر. وإقامة طرح الأخوة أيها الإخوة في عصرنا هذا من أهم المهمات، فإن مقتضى وحدة المسلمين، وهذا هو المطلوب في أيامنا، مقتضى وحدة المسلمين وقوتهم الحب في الله والتجمع عليه. فالمسلمون عبر تاريخهم لم تنقصهم الأموال والأعباد، إنما ينقصهم التجمع والتكتل، ينقصهم صفاء القلوب وارتباطها. فمن فطر المسلمون الأول إلا بقوة إيمانهم وسلامة عقيدتهم واتحاد كلمتهم. لو تدبر بينهم الفرقة صاروا نهبا نشاعا بأعدائهم، وما ابتغى المسلمون العزة بغير هؤلاء الثلاثة: قوة الإيمان وسلامة العقيدة واتحاد الكلمة. لهم ابتغى المسلمون النصر بغيرها ذلوا وخسروا وضعفوا بوصفه المسلمين. ان الاسلام ايها الاخوة ما كان له ان يصنع بالمسلمين ما صنع لولا انه جمعهم على اقوى وسيدة عرفها التاريخ، وهي العقيدة بانهم اخوة في الله. قال الله: انما المؤمنون اخوة. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم اخو المسلم. هذه الاخوة التي يرتبطون بها ويتبادلون الحب على اساسها وحدودها اخوة في الله، هي التي تحكمهم وتنظم ما بينهم من حب وثير. انني كثيرا ما انادي فاقول: يا قومنا ان الحب في الله يضاعفنا اضعافا كثيرة، يزيدنا قوة الى قوتها. اذا صفت نفوسنا واتصلت ارواحنا واخلصنا لله في اعمالنا واقوالنا فحينها نقبل على تلك المحبة، ولا يتولى كل منا مدبرا معطيا لاخيه ظهره. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تنافسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. لا تدابروا. فالحب في الله ايها الاخوة هو اصل عظيم. لذلك كان اول ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم، او الامر الثاني الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، ان اخى بين الأوس والخزرج وآخى بين المهاجرين العظيم والأرض وآخى بين المهاجرين والأنصار، فصار المجتمع في المدينة كتلة واحدة أمة واحدة. لذلك لن يهدي الله بك رجلا واحدا إلى حظيرة الحب في الله خير لك من الدنيا وما فيها. لا تحسب ساعة أسعد من تلك التي تنقذ فيها مخلوقا من سخاء الفرقة والخلافات، ترشده إلى طريق الاستقامة والسعادة. أعتقد إخوتاه والله أن خير النفوس تلك النفس الطيبة التي ترى سعادتها نفع الناس وإفسادهم، تشهد سرورها بإدخال السرور على مسلم وجور المكروه عنه، تجد في التضحية في سبيل إصلاح المسلمين راحة ولذة وربحا وغنيمة. وعلى هذا فإني أدعوكم إخوتي في الله كلكم فردا فردا أن يسلك كل منا هذا السبيل، أن يقصد هذا المقصد، أن يبتلي هذا الهدف، أن يعمل لهذا الغرض. التأليف بين قلوب المسلمين، إن الإسلام الذي حرم الكذب وجعله ليس من صفات المؤمنين أباح للمصالح بين المتخاصمين من المسلمين أن يقول، ليس الكذاب الذي ينمي خيرا يؤلف به بين قلبين، يوزن به بين اثنين، يجمع به بين متباغضين، أن تجمع الناس على الحب في الله، أن يحبوا الله فإذا أحبوا الله أحب بعضهم بعضا. فاسلك أيها المسلم أخي في الله سبيل الربانيين في رفض مصالحك بمصالح المسلمين، وتقديم المصلحة العامة على مصلحتك الشخصية ومصلحتك الخاصة، وارتبط بإخوانك برباط الحب في الله، فهي أسمى وأغلى رابطة على الإطلاق. يا عباد الله، إخوتي في الله، انظروا بعين البصر والبصيرة إلى أي حد نحن محتاجون إلى عقيدة تلهب فينا العزة والحماسة، إلى أي حد نحن محتاجون إلى رابطة تعين على الحق والعزم، إلى أي حد نحن محتاجون إلى قلوب حية تستجيب لله ورسوله لما يحييها، وإلا فإن الله تبارك وتعالى سيستقبل بنا قوما آخرين يحبهم ويحبونه، أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين، إلا نكن نحن هؤلاء. اللهم ارزقنا الذلة عن المؤمنين يا رب، اللهم ارزقنا الذلة عن المؤمنين يا رب، اللهم ارزقنا خفض الجناح بعضنا لبعض يا رب. نعم اننا بحاجة الى اقامة هذا الصف السابع. قال صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في ترحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعي له سائر الجسد للحمى والسهر. تذكر عن بعض دعاة الاسلام انه جلس يوما مهموما وكانت امه تعرفه، فاقتربت منه وقالت: ماذا يؤمك؟ هل مسلم في الهند مات؟ هكذا قلب المسلم، انه لو انه توسع مسلم في ارض الارض فان هذا يؤلمه ويقع توجعه في قلبه. انظر الى امير المؤمنين عمر وهو يتكلم من مناط المسؤولية وهو ايضا مناط الاخوة، لو ان بغلة عثرت في العراق لسالم الله عنها. هذه مسؤولية الوالد تجاهها دابة، ان مسؤولية المسلم تجاه المسلم فلا شك اعمق واعظم واعلى. قال ابو علي الفاتح: روائح نسيم المحبة تفوح من المحبين وإن كتموها، وتظهر عليهم دلائلها وإن أخفوها، وتبدو عليهم وإن ستروها. نسأل الله أن يرزقنا الحب في الله. يا كثيرا ما يقول الفتاة ان ألذ وامتع واجمل شيء في الدنيا الحب في الله. اللهم لا تحرمنا من هذه اللقاءات الطيبة يا رب. فهي التي يبدو فيها الحب في الله وقدمها على أصيلة الإيمان. هذه لذة ما بعدها لذة. أن تعيش ويا إخوتي أحبوك لا لمالك ولا لزرتك ولا لجاهك ولا لمصلحة يكتسبوها ولا لغنيمة يغتنموها من ورائك، وإنما أحبوك لأنك تحب الله. هذه تبدو حرارة من حرارة الإيمان، روائح نسيم المحبة تفوح من المحبين وإن كتموها، فتجد هذه آثار محبة بادية واضحة. قال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى في حقيقة الورد، والورد لا يكون إلا للموحد للمسلم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حارب الله ورسوله. فلا يتكلم لهم عن الموت والحب، الوجه القلب الموده القلبيه التي بين المسلم والمسلم. يقول عنها يحيى بن معاذ حقيقه المحبه انها لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء. فهم عليه لا اسرار. طب صلي اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. انني حين احب فضيله الشيخ لله لعلي لا يعرفه ولا يعرفني شخصيا عن الاستاذ الاخر او هذا الاخ او الاخر، احبكم في الله اعرف الوجوه ولا اعرف الاسماء. سواء انت اذا كنت احبك لله حقا، سواء انت بررتني لان اعطيتني مثلا شوكولاته وبعد ذلك، او انك بعدها اتيت فاذيتني وكتمتني، فان هذا لا يزيد حبي ولا ينقصه، لان تلكم مساوي شخصيه فرديه، وانا احبك من اجل انك مسلم موحد فلا يتدخل فيها الاهواء الشخصيه. فهمت ولا لا؟ فحقيقه الود ايوه والله هي حقيقه الود فعلا صعبه جدا صعبه جدا، لاننا وللاسف الشديد اهواؤنا ونفوسنا سيطرت علينا فصرنا نحب لله ولانفسنا. فلذلك تجد نفسك تحب الذي يحسن اليك اكثر، صح ولا لا؟ وهذه وهذا هو الحب المدخول مدخول. اذا كان ما تحبش لله خالص، انت تحب لله وعشان يحسن اليك، يعني يبطل يحسن تكرهه. ممكن العيد يكون مثلا قد متعنا بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله، واجعلنا من عبادك المهتدين. نعم ايها الاحبه في الله، يقول يحيى بن معاذ في حقيقه الود حقيقه المحبه انها لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء. انها لا تزيد بالبر يعني اذا برك انسان واحسن اليك واعطاك لا يزيدك هذا حبا له في الله، وانما الحب الذي يزيد بالبر هو حبك الشخصي. لذلك ترى الناس للاسف الشديد انتبه، نكون خطوره ما كان في موت اسمها ايه الموضوع ده، خطورته انهم لم يحكيا الى الناس فعلى اي شيء احبهما، فيكون هذا مصحا في العقيد. واضح؟ لانه وصف القضيه قضيه وصف، فمصحا في العقيده خطير خطير جدا الى ابعد حد. هي ادتك مليون دولار حته فصل لخاتم، فعلى اي شيء تحكم على موتها ومن اجل ماذا تتعاطف معها؟ فهو مطعم في العقيدة خطير. لذلك قلت لكم في الاسبوع الماضي راجع اباك وامك جدك اخوك واختك يستمعوا في هذه المسألة العقدية الخطيرة. انا قلت والله اشهد اننا امة مرحومة. لو هذا حدث في امة ممن كان قبلنا لخسف بهم. الحمد لله رب العالمين ان جعلنا لامة نبي محمد. لان نبي محاجة لله ورسوله. لان نبي مرادة لمحاجة الله ورسوله. المقصود وتأتيني ورقة في الدرس الماضي تقول ازاي نتكلم عن يوم انهم ماتوا. سبحان الله. الله يقول في مثل هؤلاء ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. صح ولا لا؟ ما نيجي نقول رأفة بهم ورأفة ليه؟ الله امرنا بغير ذلك. فانتبهوا يا اخوان ان الجزء للمسلم يا رب حبنا يا رب. اننا اذا احببنا الله احبنا الله فكان هذا الحب بهذا المعنى. المعنى الثاني عن الارضيات. انني لا احبك لانك دمك خفيف ولا ضريح. بل لا احبك حتى لانني لما بشوفك بتبسط وارتاح. وانما احبك لانك مسلم غاصب حتى. لانك موحد. لست بمسلم. ده ارسل المحبة وارسل الود. لا تزيد بالبر ولا تنقص الجفاء. وانما تزيد كلما رأيت منك مزيد ايمان واسلام واحسان وتقوى. الزاد حبا لك. تزيد بهذا. وتنقص المعاصي. كلما رأيتك تعصي اكره فيك جانب المعصية ويبقى جانب اصل حب المسلم كما هو. ايضا من روائع ما قيل في الحب في الله. ليس الحب الا ما نشأ عليه القلب ونما وربي في ارض من المودة وسنى. ايضا يقولون ان اوثق المودات ما كان في ذات الله عز وجل. قال ابو عمرو كلثوم بن عمرو الشاعر: ولقد بلوت الناس ثم سبرتهم ولقد بلوت الناس ثم سبرتهم وخبرت ما وصلوا من الانساب فاذا القرابه لا تقرب قاطعا واذا الموده اقرب الانساب. الحب في الله اقرب الانساب. وعن الامام ابي حازم ابو حازم الرازي في ان الموده والحب تزيلان هي وسيلة العقيدة. قال: المودة لا تحتاج الى القرابة والقرابة تحتاج الى المودة. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهذا اصل الكلام والحديث في الطبراني بالمعجم الصغير وهو صحيح. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اكمل المؤمنين ايمانا احاسنهم اخلاقا. الموفقون اكنافا. الذين يألفون ويؤلفون ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. من روائع ما قيل في التودد للأخر. يقول سعيد بن العاص: إني لأكره أن يمر الذباب بجليتي مخافة أن يؤذيه. إني لا أكره أن يمر الذباب بجليتي مخافة أن يؤذيه. من رواية كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ صديقه في حضوره ويحفظه في غيبته ويحفظه بعد وفاته. ومن روائع كلام الشافعي رحمه الله ورضي عنه في الأخوة قال: من صدق في أخوة أخيه في الشروط قبل حلله وسد خلله وعفى عن زلله. من صدق في أخوة أخيه قبل حلله هي اعتذرت بدون اعتذار مقبول إن شاء الله. قبل حلله وسد خلله وعفى عن زلله. يكفي في فضيلة الحب في الله انهم احباب الله. نسأل الله ان يرزقنا حبه. قال الله عز وجل في حديث القدسي: حقت محبتي للمتحابين فيه. ايه رأيكم تحب بعض في الله؟ لمن تنسى بذلك حب الله يصبح حقك ان يحبك الله حقك محبتي للمتحابين فيه حقت محبتي للمتواصلين فيه حقت محبتي للمتناصحين فيه حقت محبتي للمتجاورين فيه حقت محبتي للمتبادلين فيه المتحابون فيه على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء. والحديث في صحيح الجامع ورقمه 4197 ارجع اليه 4197 صحيح الجامع. الله يقول يوم القيامه اين المتحابون بجلالي اليوم يظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي يوم لا ظل الا ظلي. ما هي هذه فضيله المحبه؟ فلما نفرق فيها؟ لما ننهى عنها؟ لما نتركها ونتبعد عنها؟ وما يقع في خلاف ذلك القطيعه والتدابر خطر خطر. الله يقول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم اصلحوا ذات بينكم. قال الله فهل عفيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال ينسى الايام فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يدعو بالسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم تصليت عليه يا رب صل على النبي محمد وآل وسلم تسليما كثيرا. وهو هذا من الخصام بين المسلمين لكل من تولت له نفسه الإمعان في الخصومة والسحناء. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة بأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. انتبه وإياك والسحناء. الله عز وجل يطلع على أعمال العباد كل 2 وخميس فيغفر لكل مسلم إلا المتساحلين فيقول دعوا هذين حتى يصطلحا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا رب واصرف من بينهم نزغات الشياطين. لذلك كانت هذه أهمية الأخوة وكان أول توصيف وترسيخ لصرح الأخوة حسن الظن وقبول الظاهر. ثانيا الإرضاء وعدم الاستقطاع. بمعنى انك تاخذ من اخيك احسنه وتترك اسوا منه. الله علمنا هذا في القران مع الزوجات فقال تعالى فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ارشدنا الى هذا ايضا فقال صلى الله عليه وسلم نقل عليه عليه وعلى اله الصلاه والسلام قال صلى الله عليه واله وسلم لا يخلق مؤمن مؤمنه انتهى منها خلقا وفي منها اخر. دي نسميه خلق التغافل. التغافل قلنا اننا اذا بحثنا عن الانسان الكامل فلن نجد ينتهي بانسانا كاملا المعصوم صلى الله عليه وسلم. الانبياء ان البشر فخطاؤهم كل من ادم خطاء فلذلك لن تجد انسانا كاملا. ما من انسان الا وله اقوال. فكما ذكرت في اللقاء الماضي وبتوسع انه ليس من شرط عباد الله المتقين ان يكونوا معصومين بل ذكر الله في وصف المتقين فقال والذين اذا فعلوا فاحشه يعني كبيره او ظلموا انفسهم يعني صغيره فليسوا منزهين عن الكبائر والصغائر. فلذلك اذا استرحت ان الاخ يكون سليم جدا، صبور جدا، حميم جدا، طيب جدا، وهادي جدا، وقوام، قوام، ذكار، حافظ القرآن، مصلي في الليل والنهار، ويكون بيته مفتوح لك وجيبه مفتوح لك. انت لانك انت مش كده. لن تجد. فلذلك نقول الاغضاء وايه؟ وعدم الاستقصاء. نجد الناس بميزان الله ان الحسنات والسيئات توزن، فمن كانت حسناته اكثر دخل الجنة فهو الرجل. وذكرت في ذلك ثمان قواعد من السته. ذكرنا ثمان قواعد في الجرح والتعديل. اظننا والله والله والله في عصرنا هذا في امس الحاجة اليها. كان ودي انها تفتح الكمبيوتر وتفجع عليكم كلكم. ولكن جت المسابقة بقى، والمسابقة اهم. المسابقات دي مهمة جدا يا شباب، لانها فرصة للبحث. فيجب عليكم ان يلزمكم، يعني ينبغي لكل اخر يلزم المسابقة المسابقات دي. يبحث، يسأل المشايخ، ويبحث الكتب، ويدور فرصة. فرصة ان تتعلم الاشياء لعل الكلمة التي تنفعك تترد في هذه المسابقة. دعك من الجرائم. ولكن نقول انها فرصة للبحث والتنفيذ وفتح الكتب والإجابة والاستعداد وطلب العلم لعل الله عز وجل. يعني بيقول دي من فواتح الشهية، يمكن تكون سبب ان ربنا يفتح نفسك لطلب العلم وتجتهدون فيها ان شاء الله. سهل يا شباب. فلنا نتكلم ثمان قواعد اذكرها باجمالها بسرعة. اكتب اذكر القواعد الثمانية اجمالا بسرعة. القاعدة الاولى ان المرء يوزن بحسناته وسيئاته. القاعدة الثانية التحري والتصور لجميع حال ذلك الإنسان. لو كنت على حتة وسيب حتة. التحري، وخلي بالك من كلمة ايه؟ التحري. لأن النهي اليوم للأسف الشديد معظم الإخوة اللي بينقلوا الأخبار وينقلوا الكلام ليسوا عدود. ويل لأقماع القول. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما ذكر. كذاب. فمعظم نقلة الكلام القرطاسيين النامين كذبا. فلذلك لا تصدق كل ما يقال لك، بل التحري والتصور لجميع حال ذلك الانسان. ثم كانت القاعدة الثالثة التثبت من كلام الأقران وأرباب المذاهب والجماعات في بعضهم البعض. تثبت. إذا جاءكم فاتكم بنبيك إيه؟ فترينوا القراءة الأخرى فتثبتوا. في كلام الأقران خصوصا. يجي لك الشيخ فلان قال على الشيخ فلان كذا، ويظهر إن فلان قال ولا فلان سمع. كل كذب في كذب. فنتحرى ذلك ونحتاط له. القاعدة الرابعة الخبرة بمدلولات الألفاظ ومقاصدها. الخبرة بمدلولات الألفاظ. قد يقول لفظا وتفهمه على مزاجك وتقول السبب كذا، ولازم المذهب يكتب المذهب. فلا بد من الخبرة بمدلولات الألفاظ ومقاصدها. القاعدة الخامسة أنه لا يجرح من لا يحتاج الى جرحه. لا يجرح من لا يحتاج الى جرحه. القاعدة السادسة عدم الاستثناء بنقل الجرح فقط في من وجد فيه جرح وتعذيب. فمن الانصاف ذكر الخلاف، ان تقول جرحه فلان وعذبه فلان، او قال فيه كذا بالحق وكذا بالخطأ. القاعدة السابعة الحذر من حسن الهيئة. فحسن الهيئة لا يخدع المسلم. فهو ما يشترك فيه المجرح والمعذب. الحذر والمجروح يشتركان. يشتركان انا شفت واحد بلحية يبقى خلاص. او شوف قصية يبقى خلاص. او موجود في الناس في الدرس يبقى خلاص. مشترك. يشتركان واحد حريف يبقى انتهت القضية يترمي. لا. وانما حسن الهيئة لا يخفى. قال الله عز وجل عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. مثال القاعدة الثامنة: شرط جواز الجرح عدم قصد التحقير. شرط الجواز عدم قصد التحقير، وهذا شرط مهم جدا، انك لا تجرح الا انصافا ولوجه الله تعالى. ندخل في العنصر الثالث من عوامل تعميق اواصر الاخوه حتى لا اطيل عليكم، وهذا هو الكلام الجديد كلام الليل. العامل الثالث من عوامل توثيق اواصر الاخوه ان تنصحه فيما يصلحه. يقول ربنا جل جلاله: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمه واسعه، يقول: وهذا نهايه الكمال، فإن الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره. شوف الكلام الجميل، هذا نهاية الكمال. فغاية الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه هو كان مكملا لغيره، يبقى نهاية الكمال. هذه حقيقة النصيحة المأمور بها في هذه السورة: وتواصوا بالإيه؟ بالحق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أعظم ما عبد الله به نصيحة خلقه. أعظم ما عبد الله به إيه؟ نصيحة خلقه. دليل من القرآن، قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المؤمنين. أن تقوي معوجات نفسك، وفي نفس الوقت تقوي معوجات الناس على حسب مقياس الذكر الذي هو مقياس كل شيء: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. النصيحة والتوافي بها في الإسلام تعتبر من أعظم منجزات هذا الدين العظيم، من أعظم أسباب صلاحه وفلاحه. لذلك كانت مضامين بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم للمؤمنين في كل زمان ومكان، بل هي من مقتضيات قول المسلم: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. قال جرير بن عبد الله البدوي: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم. بايعت رسول الله على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم، لا الصلاة والزكاة. نعم الحجم تقل الشرية. الاعتزال في الفراعنة. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث على غلبة الظن انه في الصحيح الجامع: من افتخر بستة من اجداده المشركين كان تابعهم في النار. اظن بالتالي ثاني قال جرير بن عبد الله البجلي بايعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحه، زي الحج عرفه، الدين النصيحه، اي ان النصيحه هي عماد الدين وقوامه والمدار عليها وحدها وحقيقتها. حقيقه النصيحه ان تقبل الحق ممن قاله وان كان بغيظا، وان ترد الباطل على من قاله وان كان حبيبا. نقبل الحق ولو جاء به الشيطان، ونرد الباطل وان جاء به شيخ الاسلام، كما قال الامام ابن القيم في شرح مدارج التاركين لما مر بكلمه لابي اسماعيل الهروي تحتاج الى رد، قال وشيخ الاسلام حبيب الينا ولكن الحق احب الينا منه. نعم نحن نحب الحق ونزور معه حيث دار، سواء جاء هذا الحق بقى من كبير او صغير، من حبيب او عدو، في الجزء قضيه. الحكمه ضاله المؤمن اينما وجدها فهو احق بها. نعم ينبغي على المسلم ان يسعى الى النصيحه لطلبها ويذكرها، خاصه من الصالحين الصادقين الموثوق بهم الذين يعرفون بدينهم وتقواهم. هذا عمر بن عبد العزيز يطلب النصيحه من شخص من الرعيه، شخص عادي جدا، عمرو بن مهاجر. فيقول عمر بن عبد العزيز عمرو بن مهاجر يا عم اذا رايتني نلت عن الحق فضع يدك في تلابيبي ثم قل لي هزني وقل لي ماذا تصنع يا عمر. سيد الخليفه خليفه المسلمين يقول له تشتري الوقت امسك بخلال التلابيب وتديني كده قول لي انت بتعمل ايه؟ خذ تلابيبي ثم هزني ثم قل لي ماذا تصنع يا عمر. نعم يجب على المسلم ان يطلب النصيحه. أين الأخ الذي ينصح؟ أبدا، كما قالوا افتضحوا فاتفقوا، لأن الجميع لا يقبل، كما قيل لبعض السلف هل تجد من ينصح؟ قال أتعرف من يقبل؟ لما كان الكل لا يقبل الكل ترك، افتضحوا فاتفقوا، الكل لا يقبل فالكل اصبح مجاملا لا نسمع الا الثناء العاطف والمبالغه في الثناء والله. نعم والكل يعرف انه يخادع الكل ويصعق على الكل. نسال الله لنا ولكم العافيه. يقول الحسن البصري سيد التابعين الى من يشكو المسلم اذا لم يشكو لاخيه المسلم، ومن الذي يلزمه من امره مثل الذي يلزمه. إن المسلم مرآة أخيه المسلم، يبصره عيبه ويغفر له ذنبه. قد كان من كان قبلكم من السلف الصالح يلقى رجل الرجل فيقول يا أخي ما كل ذنوبي أبصر ولا كل عيوبي أعرف، فإذا رأيت خيرا فمرني وإذا رأيت مني شرا فانهني. هو ده كان اللقاء، كان اللقاء كان يقول له يا اخي ما كل ذنوبي اقصر، انا مش سايب ذنوبي كلها، عندي حاجة عن ذنوبي. يبصر احدكم القذاة في عين اخيه ولا يبصر الذبح في عين نفسه. فلذلك ينبغي ان نتواصى، تقول يا اخي ما كل ذنوبي اقصر ولا كل عيوبي اعرف، فان رايت خيرا فمرني وان رايت شرا فانهني. يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود الذي امرنا رسول الله باتباع هديه فقال وعليكم بأبي بن مسعود. يقول رضي الله عنه إذا رأيتم أخاكم قارف ذنبا فلا تكونوا أعوانا للشيطان عليه أن تقولوا اللهم أخذه اللهم الحنه ولكن سلوا الله له العافية. اللهم عافنا والمسلمين والمسلمات من الذنوب والمعاصي. اللهم عافنا والمسلمين والمسلمات من الذنوب والمعاصي. اللهم عافنا والمسلمين والمسلمات من الذنوب والمعاصي. قال ولكن سلوا الله له العافية فإنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كنا لا نقول في أحد شيئا حتى نرى على ما يموت فإن ختم له بخير علمنا أو رجونا أن يكون قد أصاب خيرا وإن ختم له بشر خفنا عليه عمله. أنت ما تعرف يمكن العاصي ده أقرب إلى الله منك يمكن العاصي ده بتشجيرك له بأخذك بيده يكون هذا سبب هدايته فيكون هو وحسناته في صحيفة حسناته. قرأت من أعجب ما قرأت أن قالوا أن عثمان بن عفان أحد حسنات أبي بكر الصديق. شو العجب؟ العجيبة دي أن عثمان بكل بذل وكل إنفاقه وكل جهاده وكل مكانته عند رسول الله وعند الله كل ده في ميزان حسناته أبو بكر الصديق لأنه هو الذي دعاه إلى الإسلام. فأنت لا تيأس من أحد قد يكون هذا العظيم إذا دعوك يكون مثل عثمان مين يكون؟ فيكون هو وكل عمله الذي هو أفضل من عملك في ميزان في ميزان حسناته. لذلك مودة المسلم لأبيه المسلم تأبى أن تسامحه بأن يرى أخاه على شيء من الزلل ثم لا يغيره ولا يصلحه. فالمؤمن بإخوانه النصحاء الأمناء. قال الشاعر ما ضاع من كان له صاحبه يقدر أن يصلح من ثانه فإنما الدنيا بسكانها وإنما المرء بإخوانه. الرجل إذا أحب الرجل في الله ثم حدث مما يثيره عند ربه ولم يبغض عمله ولم ينصحه فإنه لم يحبه في الله. يا إخوة كثيرا ما أقول لإخواننا تفكروا بل تلغى الناس اللي موجود لي بص على جنبك سلم عليه اتعرف عليه ثم تفكره بعد كده ما جاش تسأل ما جاش ليه. الناس اللي بيقعدوا على القهوة مع بعض يلعبوا النار عداوة إذا واحد غاب يسألوا عليه صح ولا لا؟ إحنا ما بنسألش على بعض ليه؟ نحن أولى بهذا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه في صلاة الصبح من إذا غاب أحدهم كان يرسل إليه يسأل عنه فلان ما جاش ليه؟ مثل يسأل كل مني عن صاحبه وعن أخيه. هكذا ينبغي أن يكون أننا إذا رأينا أخذنا غاب عن ذلك ابتعد عن التزام وقع في معصية ننصحه نصاره بوجه متغير ونقول له نحن نريدك في أعلى درجة في الجنة. ما الذي ولى بك؟ ما الذي ضيعك؟ ما الذي غيرك؟ نخشى أن يتغير الله عليك. هكذا إننا نتآكد ما لم نبحث عن لمك من المبعثر. ينبغي أن يبحث كل عضو منا عن نفسه وينتظم بخاصة نفسه ومن آخرين حتى لا تسقط طائر الأعضاء. أيها الإخوة قال عبد الرحمن بن زيد بن يزيد بن جابر قال لي بلال بن سعد بلغني أن المؤمن مرآة أخيه فهل تستريب من أمري شيئا؟ بلال بن سعد يقول لأخوه عبد الرحمن بن يزيد يقول له المؤمن من أخيه انت سيد في حاجة وحوث ملاحظ في حاجة غلط انصحني في هذا جرس السنة. كان عمر بن الخطاب يقول رحم الله رجلا اهدى الي عيوب. هكذا سعي الصالحين والصادقين وسلفنا الصالح اجمعين في طلب النصيحة. يقول سعيد بن جبير ايضا على نفس النمط: رحم الله رجلا اهدى الي عيوبي، واذا اهديت الينا العيوب لا نحرم، لا نبري انفسنا، لا نكون معتبين، بل نحتاج. يقول الامام الذهبي رحمه الله تعالى: وعلامة المخلص. هي المخلصين. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل يا رب، واجعلنا من عبادك المخلصين. يكون علامة المخلص اذا عودد في نفسه وفي عمله الا يحرم ولا يبرئ نفسه ولا يكن معجبا، بل يعترف ويستقم نفسه ويستغفر الله. جالك واحد قال لك انت مراهق، اتهم نفسك اللي جزاك الله خيرا، اسال الله ان يغفر لي. نعم انا كما قلت. اما اذا قال لك انت مراهق قل له انت 60 مراهق، هو انت في عمل بتعمله؟ ده انت عملت كذا وعملت كذا وعملت. دخل رجل على ابراهيم النخعي في مجلس درسه وامامه الناس، فوقف على باب المسجد وقال: يا ابراهيم. فبكى ابراهيم وقال: نعم صدق، اول رجل يعرف اسمي، من اعلمك باسمي؟ وقام فدخل بيته واغلق الباب. الثاني نفسه على طول لا يغني نفسه. الشعبي كان يجلس في مجلسه وقال: والله لو قيل ان يخرج من المسجد شر من في المسجد لبادرتكم. لو قالوا اوحش واحد في المسجد يخرج اقول انا اول واحد يطلع. هكذا اتهام النفس وقد مر معنا في التخلص من النفس. فالمسلم ايها الاحبه، اخو المسلم، والنصيحه لا تنقص احدهم عند الاخر خير، بل تزيده وتنميه وتطوره. ولذلك قال بلال بن سعد: اخ لك، اسمع الكلام ده، اخ لك كلما لقيك ذكرك بنصيبك من الله واخبرك بعيب فيك احب اليه وخير لك من اخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا. واحد يقابلك، كل ما يقابلك واحد يديك ورقه ب 100 جنيه احسن منه اخ، كل ما يقابلك يقول لك: كيف حال قلبك مع الله؟ اخبار القران ايه معاك؟ اخبار الذكر؟ قيام الليل؟ الصيام؟ اطلع على النبي؟ ثم يقول لك: خلي بالك انا شفتك ونظرك مش منضبط، اتق الله وغض بصرك. الكلمتين دول احسن من 100,000 جنيه، مش 100 جنيه. ان كنت صادقا. اما اذا صفى قلبك وعميت بصيرتك ولم تنفعك الكلمات فتلك مصيبة تحتاج ان تبكي على نفسك امام الله. من سعادتك اخي في الله ان تلقاها اذا تطايرت الكتب يوم القيامة، كانوا حسنات مسبكة في صحيفتك وكتابك، اللي هي النصيحة، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع اخوانك في الله، من ادب التواصي والنصيحة هداك الله. الا تغضب على اخيك اذا نصح لك في جميلك وذكيك. بعض الناس اذا نصح يغضب، اذا نصح يحرم، وهذا اكبر دليل على عدم صدقه مع الله. تنصح بالصغيرة والكبيرة، بل اذا نصح الأجدر بك أن تتقبل ما يقوله وتبدي البساطة في وجهه وتشكره عليه حتى يزيدك في كل حال ما يجمله. أيضا عليك بالصبر في استماع النصيحة إذا جاءتك من أسلوب خشن. يقول بعض السلف: لا تهربوا من خشونة كلامي، فما رباني إلا الخشن من الكلام في دين الله عز وجل، ومن هرب مني ومن أمثالي لا يفلح. أنا مش عايزك تيجي الدار عشان أطبطب عليك وأقول لك كلمتين تخرج مكتوبة يا سلام شوية كلام زي الفل، لا أنا عايز أقول لك اللي يوجعك، وإن ما صبرتش على ده مش هتنفع. لابد أن أذكرك بعيوبك وذنوبك، أن أذكرك بقدرك وقيمتك الآن، فلا قدر للمسلمين ولا قيمة بسبب هذا الضياع. لذلك ينبغي أن تقبل، اقبل وقع أخيك المؤمن ولا تخالفه، فإنه يرى ما لا ترى، فإن الإنسان لا يرى إلا إذا خرج بعيدا عن الصورة يراها، أما إذا كان في داخلها فلا يرى. فنعم الهدية التي يهديها لك أخوك أن ينصحك في الله، ونعم الهدية لتهديها لأخيك أن تنصحه في الله. فعلينا إخوتاه أن نشجع الناصحين الأمناء، وأن نستمع بإنصاف. هذا أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري يخطو بك خطوة نحو أدب الاستماع والإنصاف، فيقول أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري يقول: إن الرجل ليحدثني بالحديث قد سمعته أنا قبل أن تلده أمه، فيحملني حسن الأدب أن أنصت وأصبر لأستمعه منه. أو جميل فهم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي جاي لي صحف حالي، قل له انا عارف شكرا اسمع انصر، ما انت كده صديت ومش هيقول تاني بكلامك اللي انت متعرفوه، اقبل دي واصبر لكي يعطيك غيرها. فين الثوري يقول: ان الرجل ليحدثني بحديث قد سمعته انا قبل ان تلده امه. جاي يقول لي: شوف انا جايب لك حديث انت ما سمعتوش، ما حصلش. طيب حصل. فاول ما يقول السند ابقى عارف ان انا سمعته قبل ما يتولد. وبعد ذلك يقول: فيحملني حسن الادب. اللهم ارزقنا حسن الادب يا رب. قلت لكم ان انا نفسي اعمل الدره المفقوده، الدره المنقوده في احياء معاني المفقوده، ذكرت خمس درر، نفسي انزل معهم الدره الثالثه وهي الادب. معنى مفقود النهارده في حياه المسلمين صغارا وكبارا، الادب، الادب مع الله، والادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والادب مع الاسلام، والادب مع المسلمين، الادب مع الكبار، الادب مع الصغار، الادب مع الاب، الادب مع الام، الادب مع الاخ، الادب مع الاخت، الادب مع الشيخ، الادب مع المعلم، الادب مع الجار، الادب في المسجد، الادب في الشارع، الادب في البيت، الادب. نحن نحتدين تخطيطه وتاصيله وتعليمه للناس الادب. اللهم علمنا الادب يا رب. انظر حسن ادب سفيان يقول: فيحملني حسن الادب ان اسمعه منه. اذا سمع اخوتاه نصيحه في النصيحه، نصيحه في النصيحه، كيف تنصح اذن؟ فدلنا في القبول. طيب في النصح، اولا عليك ان تخلو باخيك بعيدا عن اعين المتفكرين والشامتين، تصرخ في اذنه، تنصحه على سبيل الرحمه للتوبيخ والتقريع. راعي قلب اخيك، راعي نفسيته، تلطف بحاله، تلطف بمعنوياته، انظر فيما يصلحه ويرفعه. قال حاتم: اذا رايت من اخيك عيبا فان كتمته فقد خنته، وان قلته لغيره فقد اغتبته، وان واجهته به فقد اوحشته. معايا يا شباب؟ طب صلي صلى الله عليه وسلم. احد الاخوه من باب النصيحه بعث لي ورقه قال لي: الطريقه اللي انت بتعملها بتعطلها على النبي دي مش نافعه، ما تنفعش، عشان كده ببعث. وانا بقول يا عم الشيخ افصلنا المساله دي قبل كده، بس انت الظاهر جاي جديد. وقلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال، اشوف ما بيصليش على النبي، قال: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيهم. يبقى دي ابتداء انا ايه؟ ولا يصلون على نبي. يا رب صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، الا كان عليهم سره يوم القيامه. ورجل قال: اجعل دعائي كله صلاه عليه. قال: اصلحت وانجحت. ما صل عليه صلى الله عليه وسلم، فدعك من التبديع والتفتيت وخليك معانا في الصلاه على النبي عليه وعلى اله وصحبه. لان الناس اليوم جفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا اسالك بصدق، هذا اسبوع من خميس لخميس صليت على النبي كم مره؟ ما صليتش غير لما سمعت اسمه، وقد لا يكون، لان كثير اما اجي اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حدش يصلي، كله حاطط ودنه مستني انا هقول ايه الحديث، وتكتب لي ضعيف صحيح، اما تسمع الحديث ونسيت تصلي على النبي عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا حسن الصلاه على النبي. شوف الكلام الخطير ده بيقول ايه؟ اذا رايت من اخيك عيبا فان كتمته فقد خنته، وان قلته لغيره فقد اغتبته، وان واجهته به فقد اوحشته. لو سكت تبقى خيانه، ولو قلت لغيرك غيبه، ولو قلت له في وشه تبقى ايه؟ هتحصل بينك وبين واحد يزعل منك. قيل له: كيف اصنع؟ قال: تكني عنه وتعرض به وتجعله في جملة الحديث. كلام زي الفل. أقول ثاني، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال: فيه كيف أصنع؟ قال: تكني به وتعرض به وتجعله في جملة الحديث. انت كنت اخوك وهو خارج من المسجد عينه تتبدل فيها الطاقة، يموت يمين مثلا، تيجي تقول له ايه بقى انت ساعتها؟ تيجي تقول له ايه؟ تقول له صح، كان حديث جميل جدا، كان نفسي يبقى حديث صحيح، يا ريت ندور عليه مع بعض. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غض بصره، من نظر الى امرأة فغض بصره لله اورثه الله ايمانا يجد حلاوته في قلبه. قلنا عايزين ندور على حديث ده صحيح ولا ضعيف، وتقعد تكلمه عن فوائد غض البصر وجمال غض البصر ولذة غض البصر ومتعة غض البصر وحسن غض البصر وخطورة اتفق البصر. قل له: معلش كده احنا بندردش مع بعض، يمكن الكلام ده ينفع نعمله في بحث ونبحثه لمحمد حسين يقوله في درس ولا حاجه. ماشي الكلام؟ في وسط الكلام هات، لكن ما تجبرش، تعال انت فاتح حق. ليس عليه سيئا، ده بيقوم في الفجر اول ما قابلته الصبح: يا منافق اقم صلاتك على المنافقين فينصر منك. وإنما بالمؤمن وبالحسنى. قل لي يعني روح من نفسين، ما انت لسه بتقول اقبلوا خصونة كلامي وما رباني الا الخاسر، وجاي دلوقتي تقول لي مين؟ اقول لك الخصونة دي مين؟ انا للكل. لكن لما يبقى واحد لواحد ما تنفعش الخصونة. نعم يعني لما اجي انصحك انت لن تجد خصونة ان شاء الله، انما الخصونة هكذا كلام للجميع، التوبيخ للجميع للكل، لان انا عارف ان كل واحد منكم بيزقها عن دماغه يرميها عن دماغه. مثلا ده هو بيتكلم على فلان انا عارفه. لا هذه مصيبه في المسلمين، مرض الاسقاط، اننا نسقط الكلام عن انفسنا ونلحقه بغيرنا. نعم ايها الاخوه، ان الاصل الثالث من اصول تقويم الموده بيننا وتعميق اواصر اخوتنا ان تنصحه فيما يصلحه، وقد ذكرت لك الاصول في القبول وفي النصح. الاصل الرابع، انهاء الجدال والوراء حالا، انهاء الجدال والوراء حالا. روى البخاري، ولو قلت روى البخاري يبقى محتاج اقول لك ايه؟ الحديث صحيح ولا ضعيف؟ خلاص لا. روى البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن العبد الايمان كله، اللهم ارزقنا الايمان كله يا رب. لا يؤمن العبد الايمان كله حتى يترك الكذب في المزاح ويترك المراء وان كان صادقا. لا يؤمن العبد الايمان كله حتى يترك الكذب في المزاح. يقول لك كنت بهزر، هم قالوا قبل كده ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، كل لله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. شاهد يقول لك مره واحد صيني وقع كفر، حصلت ده بيقول ده ده ده انت حكيت، لا مكتوب كله مكتوب. مرة واحد سعيدي حصل منه كذا، اغتبت الصعايدة كلهم ابتداء من بني سويس الى الاسوان كله هياخد حقه منك يوم القيامة واحد واحد. نعم ان تترك الكذب وان كنت ماجحا. ان الرجل لا يقول الكلمة يضحك بها، يقول الكلمة من الشر يضحك بها اخوانه يهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة فما بالك 3 ساعات على المسرح كده. استرنا يا رب في الدنيا والاخره واعف عنا وعن المسلمين. والثاني شريك القاتل، انتبه، قال الله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. مثلهم فتترك الكذب حتى في المزاح، وتترك المراء وإن كنت صادقا. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ما غضب الله على قوم إلا رزقهم الجدل ومنعهم العمل. جدل جدل جدل، تدخل يمين شمال تروح تقابل تحضر على طول جدل. من الشر غير الجدل، هذا غضب من الله. إلا رزقهم الجدل ومنحهم العمل. الجدل والمراء يسبب 4 أمراض قلبية اولا يسكن القلب. اثنين ينبت الضمين. ثلاثة يجفف القلب ويقسيه. اربعة يوفق الورع في المنطق والعمل. انظر الى خالد بن معاوية. خالد بن يزيد بن معاوية يقول اذا كان الرجل مماريا لجوجا معجبا برأيه فقد تمت خسارته. اذا رأيت الرجل مماريا لجوجا معجبا برأيه فقد تمت خسارته. ما اكثر ضحايا المراء ايها الاخوة واسحت حالهم. قد شاهدناهم والله وعرفناهم وما وصلوا اليه من الفراغ الايماني من الامراض القلبية من الحزن والكبر والغرور وحب الناس واحتقار الاخرين وازدراؤهم. رأيناهم والله ما رأينا لجوجا مماريا يحب المراء والجدل الا وسقط على جنبتي الطريق فلم يصل فلا ترى منهم احدا. انظر تجدهم متساقطون على جنبات الدعوة يمنة ويسرى لا يحبون كثرة. لا تجد لهم اخا ولا صديقا ولا حبيبا بعدما اجملوا المراء واحبوه. ما اجمل قولة الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه حين قال اياكم والمراء فانها ساحة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان جنته. ولهذا فالمؤمن كما ذكر الازري في اخلاق العلماء كتابه القيم جدا اخلاق العلماء الازري صاحب الشريعة صاحب كتاب الشريعة يعني يقول فالمؤمن يداري ولا يماري ينشر حكمة الله سبحانه فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. شوف الكلام الجميل تسمع ثاني. طيب اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. المؤمن يداري ولا يماري ينشر حكمة الله إن قبلت فنقول الحق. قبلتم الحمد لله رجفتم عملت اللي علي وايه والحمد لله. لا يداري لا يماري بل يداري فهو في سعة من امره. المؤمن مقصوده القيام لله سبحانه بالحق وللحق فقط. قال عبد الرحمن ابن ابي ليلى ما ماريت اخي ابدا لاني اما ريته اما ان اكذبه واما ان اغضبه وانا في سعة من الامرين جميعا. انا ماسك الكوباية دي بس ايه ده ينسوخ. قلت لك ينسوخ. قلت لي لا ده مش ينسوخ دي حلبة. خلاص انت حلبة انا اللي بصر بكلمة. لا اماري لا انتهت القضية ما ضرني ولكن طب انا هتبيت لك بقى خذ دور لا حلم. طب اعمل لك ايه فتكون المناراة. غضبت جدا وحزنت. اهل الاخوة ذهب يتزوج احد الاخوات اول هذا لا شوفي اهم حاجة تعرفيها ان انا عنادي جدا. ربك لم يتزوج عليه. هل هذا اصل يمكن عليه ليس عنادي جدا. فليغفر نفسك وعالج ربنا يتوب علينا وعليك وعلى المسلمين. هل هذا يقبل وهو يستحي احب كلمتي تمشي ولو غلط الا في الدين طبعا. طب ما هو الدين حياتنا وكل اللي يحكم في بيوتنا هو ايه؟ تبقى احنا هتبقى عينا دي في ايه غير كده؟ غير الدين. المقصود ان هذه ليست من اخلاق المؤمنين. المماراة والجدل يحكي لنا خطيب أهل السنة ابن قتيبة رحمه الله تعالى ورضي عنه هذه الحادثة، وقد مر بها شخصيا، يذكر لنا كيف أثر الخصومة على العلاقات الأخوية وتكبير سفرها. يقول مر بي دليل يحكي ابن قتيبة، يقول مر بي جسر بن عبد الله ابن أبي بكر فقال ما يجلسك ها هنا ولن قاعد كده على باب المحكمة. فقال لي انت قاعد كده ليه؟ فقلت خصومة بيني وبين ابن عم لي، ابن عمي بيني وبينه مشاكل وبين المحكمة. فقال ان لأبيك عندي يدا واني اريد ان اجزيك بها. قال ابوك لفظ علي وانا عايز ارد جميل لك، فاسمع نصيحتي، واني والله ما رايت شيئا اذهب للدين ولا انقص للمروءه ولا اضيع لمزه العباده ولا اشغل للقلب عن الله الى الخصومه. الله اكبر، الكلام الجميل، كلام السلف كله بركه والله، رضي الله عن سلفنا الصالح اجمعين. يقولها ثاني، يقول ان لابيك عندي يدا واني اريد ان اجزيك بها فاستمع مني، اني والله ما رايت شيئا اذهب للدين ولا انقص للمروءه ولا اضيع للذه العباده ولا اشغل للقلب من الخصومه ولا اشغل للقلب عن الله من الخصومه. قال فقمت لانصارك. فقلت ايه؟ اسمع كلام برضه، الناس كانوا لينين فيه البعض. النهارده تقول للاخ مين يا اخي يا اخي؟ لا لا لا اسمع، يغلب عليا بعد كده هي يفكر ان انا هزيه، لازم تدي عليها عرفت مقامه. سبحان الله، مين يا اخي؟ مين؟ ادفع بالتي هي أنت بين الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. ساعة ما سمعت كلمتين عمل ايه؟ خلص. قال فقمت لأنصارك. فقال لي خصمي ما لك؟ قلت لا أخاصمك أبدا والله. فقال عرفت أن الحق لي؟ هم الناس كده قالوا يقولوا ماشي ليه؟ قالوا خلاص في زنا ولا خصوم. قالوا عرفت بقى الحق معايا. فقلت لا، ولكني اكرم نفسي عن هذا. فقال لي والله لا اطلب منك شيئا هو لك ابدا، فما بيننا لك. الله اكبر، في الرضا. نسال الله عز وجل ان يرزقنا الانصاف في القول والعمل. يجب الفتاه انهاء المراء حالا حالا، انهي المشاكل جبال، لأن لا لأن الكتب نطقت بهذا، ولكني في واقعنا أقول لك والله التجربة أكدت هذا وما زالت تؤكده. التغاضي، التغاضي، دعك من المراء، دعك من الجبال. نسأل الله أن يجعل لنا ولكم العافية. الأصل الرابع والخامس، الأصل الخامس من أصول الأخوة في الله ومن عواني توثيق روح الأخوة وتوصيد أواصر الأخوة، إحزام الاختلاف. نريد أن نحكم على الخلافات بالإحزام، ممكن جدا، كيف؟ بشيئين، أولا معرفة أسباب الخلاف، ثانيا استعمال أدب الخلاف. بس انتهت القضية، وإن شاء الله نختم الليلة بالنقطة دي، لأننا إذا أعدمنا الاختلاف إلى إيه؟ أخوة متحدين، وهو ده المطلوب. راعني قول بعض السلف لو أن للخلاف صورة لارتاعت لها القلوب ولهدت من هويها الجبال. لو كان للخلاف صورة لو كانت لها القلوب ولهدت من هودها الجبال. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى جميل يحبه، يحب الجمال. الكبر بصر الحق وغمض الله. هذا سبب الخلاف. أول سبب من أسباب الخلاف أو أول سببين: بصر الحق من غمض الله. بصر الحق أي رده وعدم قبوله. أنا جايب بالحق وأنت تقول سأداء، أنا احتاج ولا أنت محتاج؟ أنا احتاج، لأن الله قال: وماذا بعد الحق إلا ضلال، فلا أستطيع أن أوافقك في الضلال. فهذا هو السبب الأول في الخلاف، الكذب. الكذب الذي هو بصر الحق يبدو، وغمط الناس أي احتقارهم وازدراؤهم. قول فلان كالكذب، قال فلان هو مين فلان ده؟ سيبك منه. فلا يقدر قوله باحتقاره له. قيل يا شيخ اخر استاذ مصر منك، يحكي لي احد الاخوه هنا في المسجد، يقول كنت قاعد وماسك المصحف بايدي الشمال وعمال اقرا فيه ومسدود على ايدي اليمين. لقيت اخ صغير كده ما يتجاوزش عمره 15 سنه قاعد جنبي، قال لي: لو سمحت امسك المصحف بايدك اليمين. فمسكت له كده لقيته صغير، فقلت لنفسي: انا مين؟ انا صحيح ان اشوف الواحد يمسك المصحف بايده اليمين، لان ايده الشمال دي للاستنجاء وغيره، لكن بنفسه هيك هيبقى شكلي وحش قوي. انا قعدت احدث نفسي كده من غير ما اقرا، والمصحف في ايدي، انا ايده في ايدي اليمين، وايده كل ما تيجي بقى حاجه: يا راجل الراجل يفرح فيك. لا حول ولا قوه الا بالله. هو يعتقد ان ده حق. قالوا في النهاية: قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ورحت نفسي بيد اليمين، ورحت نفسي بقى تقول: جزاك الله خيرا. من طريق ما يوصل الرجل يقول لنا ايه، بعد خمس دقايق لقيت نفسي برضه هناك في خدمة حبيب السماء، مش واخد بالي. فراح منبهني ثاني، فقلت له: شوف لما تشوفه في ايدي خد حكه في ايدي ثاني. هكذا اذا انصرف الشيطان انساغ الانسان وخبث. فبصر الحق رده وعدم قبوله، وغمض الناس احتقارهم هو الذي يؤدي الى عدم القبول. كلاهما كذب. نعوذ بالله من الكذب. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كذب، ذرة من كذب. فأول سبب للاختلاف الكذب. فإذا أردنا أن لا نختلف فينبغي أن نتواضع. يا ايها الناس انه قد اوحي الي ان تواضعوا فلا يبغي احد على احد. تواضعوا دين اخيك المسلم ولو كان اكبر منك، ولو كنت انت منتحي وهو حديث. ايه يعني انت منتحي من حد؟ ما يدريك. احنا ما بنهونش من امر اللحيه، هيقول لحية فرض وحالقها آثم ومذنب ومخالف لهدي رسول الله وحاصل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا ترد الحق ممن جاء به. السبب الثاني من أسباب الاختلاف اختلاف وجهات النظر.